50 languages. 70 70 الرغبة في فعل شيء. Agradar alguna cosa. هل تحب أن تدخن؟ Què li agradaria fumar a vostè? هل تحب أن ترقص؟ Què li agradaria ballar a vostè? هل تحب أن تتنزه؟ Què li agradaria passejar a vostè? أحب أن أدخن. M'agradaria fumar. هل تريد سيجارة؟ Voldries un cigarret? هو يريد شعلة نار ولاعة. Ell voldria foc. أحب أن أشرب شيئا. M'agradaria beure alguna cosa. أحب أن آكل شيئا. M'agradaria menjar alguna cosa. أحب أن أريح نفسي قليلا. M'agradaria descansar una mica. أحب أن أسألكم شيئا. M'agradaria preguntar-li una cosa. أحب أن أطلب منكم شيئا. M'agradaria demanar-li una cosa. أحب أن أدعوكم لشيء. M'agradaria convidar-li a una cosa. عفوا، ماذا تريد حضرتكم؟ Què li agradaria prendre, si us plau? هل تريد حضرتكم قهوة؟ Voldria un cafè? أو تفضل حضرتكم شاي؟ O preferiria un te? نريد أن نذهب إلى البيت. Ens agradaria anar a casa. هل تريدون تاكسي، سيارة أجرة؟ Voleu un taxi? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Voldrien trucar per telèfon. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.